قمة الجوارح دي فين؟ في القلب. القلب مطلوب منه أن يعمر بإيه؟ بالإيمان بالله، والإيمان بما يخبر الله من كل غيب، رسله والإيه والكتب اللي أنزلها واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وإيه خيره وشره الله. وبعدين أم قال لك والعين لا لا ما تمدش عينيك إلى محارم غيرك، الأذن اللسان اوعى تشهد به زور، اوعى تخزف به المحصنات، اوعى ترمي به يمين كذب، كل حاجه لها ايه البطن، كل اللي شئت بس ان تشرب الايه الخمر او تاكل الميتة او تاكل مش عارف ايه، كل حاجه الايد برضه لها اوامر يضحكوا عليها، انت بتعمل ايه الايد ما تسرقش الله، ما تقتلش واحد، الرجل لها برضه ما تسعاش بها الى محرم، تسعى بها للمسجد، ما تسعاش بها كل حاجه لا حد إلا شيء واحد يعم كل الجوارح كله من القلب والنفس والعين وكل حاجة، وهو بر الوالدين وعقوقهم. شوف سايح في إيه، زي ما قلنا إن بر الوالدين مذكور بعد إيه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان مش المفرد، الإنسان يعني جنس الإنسان، يبقى يشمل كل إيه، بدليل أنه استثنى منه جمعا. لو كان الإنسان مفرد إلا الذين آمنوا، طب ده مستثني من الإنسان اللي جمع، يبقى هو لازم الإنسان ده مطلق إيه يعني. وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وآمنوا بما نزل على محمد، يبقى لازم تاخد إن آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على الله الرسل السابق، إن شرع لكم من الدين ما وصل، إذا نؤمن بما جاء به الرسل. طب ما يبقى هنؤمن بما جاء به الرسل، يبقى احنا جيب رسولنا جاب ايه؟ قال لك الرسل كانت لهم تشريعات، هذه التشريعات متفقة في جميع الرسل، وهي قضية الإيمان، الإله الواحد، وبعد ذلك نؤمن بما قاله الإله الواحد من إله له رسل، ونؤمن بأن فيه كتب، ونؤمن بأن فيه إيه آخر، كل ده نؤمن به، إنما فرع مين؟ فرع الإيمان، لأنك أنت أمنت بالله. طب هل ربنا هيخاطبك أنت ويقول لك أنا عايز منك كذا ولا كذا، ولا هيختار اللي يقول لك، مش يجيب أي واحد يقول لك، لازم إيه الله يصطفي من الملائكة رسلا.